بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمد صالح السرقي المري من مدينة المرة بدولة قطر. الأخ محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: في آخر يوم من أيام التشريق حيث حجيت ذلكم العام عند رمي الجمرات، وزعت الحصيات على جيوبي وجعلت 7 الحصيات في الجيب الأيمن، و7 في الأيسر، و7 في جيب الصدر، ورميت الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. وعندما ذهبت إلى المنزل لقيت حصاة واحدة في جيب الصدر، فهل علي أي شيء جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالصواب في هذه المسألة أنه لا شيء عليك، وأن الحصاة الواحدة تغتفر والحمد لله. قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم لما رجعوا من حجهم قال بعضهم رأيت ب6، وقال آخر رأيت ب7، فلم يعد بعضهم على بعض. فالواحدة لا حرج فيها إن شاء الله، ولا ينبغي تعمد ذلك، لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه. أما التعمد فلا يجب التعمد، يجب أن ترمى كل واحدة ب7 كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء ان عليه مد من الحنطة او نصف طعن من الحنطة او مد بدل الحجر الحصاة واحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالامر فيه هذا ان شاء الله واسع، وانتم عفون عنه ان شاء الله. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. ايضا نعود الى رسالة المستمع احمد عبد الله محمد علي جمعة من السودان. عرضنا بعض اسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة فيه تفصيل عند أهل العلم. إن تركها جاهلا لوجوبها يقوم به بواجبه وهو عاقل كفر إجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله. الله سبحانه يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على وجهك كان موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ولما ساله جبرائيل عن الاسلام قال عليه الصلاه والسلام: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ان استطعت اليه سبيلا. الصلاة عمود الإسلام، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين. فإن كان بعيدا عن الإسلام في محلات لا تعرف الإسلام بين له، وأقيمت عليه الحجة وذكر لها الآيات. فإن أصر على جحده وجوبها كفر إجماعها. أما من بين المسلمين يسمع القرآن والسنة، هذا إذا جحدها كفر. أما من تركها ولا يجحد لكن تكاسل، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر أيضا إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها، لأنها عمود الإسلام، وصح فيها أحاديث تدل على كفر من تركها. ونقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعوده الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. والكفر والشرك إذا عرف فالمراد الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم العدل اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا هو الأرجح وأصح القولين، الكفر كفر أكبر نعوذ بالله ولو ما جحدوا وجوبه، سواء تركها كلها أو ترك الفجر أو الظهر أو العصر أو ترك يصلي وترك لا يصلي يكفر بذلك. وعليه جد توبة نصوحا. وذهب الأكثرون من أئمة أربعة من المالكية والحنفية والشافعية إلى عدم الكفر، وهذا كفر أصغر وشرك أصغر، وهو قول جماعة من الحنابلة أيضا، ولكن الصواب الأول أن الكفر أكبر، لأن الأدلة تدل على الأدلة الشرعية تدل على كفره لأنها عضو الإسلام، فيجب الحذر من ذلك. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة وأن يحافظ عليها في جميع الأوقات، المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر يجب أن يحافظ عليها جميعا، ويصليها في الجماعة أيضا إذا كان رجلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع عني إذا فلم يأتي فلا صلاة له من عذر. ولما سأله رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى ليس له قائد يلائمه مع هذا، قال أجب صل في جماعة كيف بحال بصير. يقول رجل وألف الوجوب بعد أشد وأعظم، ولأن ترك الجماعة وسيلة إلى الترك، على الصلاة في الجماعة وسيلة إلى تركها بكلية والتهاون بها. فالواجب على كل مكلف وكل مسلم حذر من ذلك، وأن يصليها في الجماعة ويحافظ عليها، ويحذر التأسي بأهل الباطل، يحذر صحبة الأشرار الذين يتركونها ويتهاون بها، ليحذرهم غاية الحذر. والتهاون بها من صفات المنافقين، فلا يجب المسلم يتأسى بهم. يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر أن تشابه أعداء الله المنافقين. يقول الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالواجب الحذر من صفات المنافقين، ويجعل الرجال والنساء جميعا المحافظ عليها في أوقاتها، والرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في بيتها وتحافظ عليها في وقتها، تحذر الكسل والتهاون، هي عماد الإسلام وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسى عنه العبد من عمل صلاته يعني يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وفسد. وهذا من أدلة على كفر تاركها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وهكذا كل مسلمة عليها أن تتقي الله، أن تراقب الله، وأن تحضر الصلاة في وقتها كل وقت، ولا يجب تأخير الفجر إلى طلوع الشمس إلى أجل هذه العمل، لا يجب أن يصليها في وقت مع الجماعة في مساجد الله. فإن صلىها في البيت صحت مع الإثم، لكن ليس له يؤخرها إلى طلوع الشمس، ولا يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، ولا يؤخر المغرب إلى أن تغيب الشفق، يجب أن يصلي في الوقت. ويجب أن يصلي في الجماعة إذا كان رجل في المساجد، فإذا أهملها وضيعها كفر نسأل الله العافية. بنص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، والحكم عام للرجل والمرأة. ولهذا الحديث الآخر العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأحكام مشتركة، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل، إلا ما دل عليه الدليل بالخصوصية. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة تعظيم الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها وعلى طهارتها وعلى جميع شؤونها وعلى الشطرة فيها. الطهارة شرط لا بد منها, والوقت كذلك, واستقبال القبلة كذلك لا بد. فالواجب على الجميع العناية في هذه الأمور, وأن يعتني بالطهارة والسترة, يستر العورة, وأن يعتني باستقبال القبلة, وأن يصليها في الوقت, والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمراءه ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة, فمن حفظه فمن حفظها حفظ دينه, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني متى ضيع الصلاة ضيع دينه, نسأل الله العافية. ولا تجد الإنسان يتهاون بالصلاة إلا وهو متهاون بالدين. في علامة التهاون وعلامة المحافظة, من حافظ عليها حافظ على بقية الدين واستقام أمره, ومن ضيعها وتهاون بها تهاون بقية الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في المسند سيدي أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه, من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة, وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف, نسأل الله العافية. وإنما يحشر مع هؤلاء الكفرة لأنه يضيعها من أجل الرياسة, لأن ملك أو لأن رئيس جمهورية أو شيخ قبيلة, وقد شابها فرعون فيحشر مع فرعون من النار يوم القيامة. وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة شابها هامان وزيرة فرعون فيحشر مع أهل النار يوم القيامة, نسأل الله العافية. وإن ضيع الصلاة من أسباب لأسباب الأموال والشهوات شابها قارون الذي حسب الله به الأرض وفي أهله, فيكون معه يوم القيامة في النار, نسأل الله العافية. وإن ضيعها بأسباب المعاملات والتجارة شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة, أبي بن خلف كان من تجار أهل مكة, قتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيدها الشريفة عليه الصلاة والسلام كافرا. ومن ضيع الصلاة من أجل البيع والشراء والمعاملات شابها عدو الله أبي بن خلف, توحشر معه إلى النار يوم القيامة. فيجب الحذر أيها الإخوة في الله, يجب الحذر أيها المسلمون, أيها المسلمون نوصيكم بالصلاة, احرصوا عليها, حافظوا عليها في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة وعدم النقر وعدم العجلة, اتقوا الله في صلاتكم, حافظوا عليها, انفذوا فيها, اخشعوا فيها لله, لا تعجلوا, أدوها بالطمأنينة والخشوع في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي الرفع بعد الركوع وبين السجدتين, إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم, سبحان لا يعجل, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, لا يعجل, يطمئن. وإذا رفع يقول سامع الله لمن كان إمام أو منفرد, وإن كان مأمور يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري شيء بعد منه, مطمئن يعتدل واقف ثم ينحط ساجدا ويعتدل في السجود على سبعة الأعضاء, على جبهته وعلى أنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه, يطمئن يطمئن يقول سبحان ربي أعلى, سبحان ربي أعلى, سبحان ربي أعلى, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, يدعو ربه في سجوده ويخشع لله في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه في الرب, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لن يستجاب لكم, من حي يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر من دعاه. وهكذا بين السجدتين يطمئن ولا يعجل, رب اغفرني, رب اغفرني, اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني, لا يعجل. ثم السجد الثاني يكبر السجد الثاني ويطمئن تقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، يدعو بما تيسر ما يعجل. هكذا المؤمن، فالرجل يؤديها في جماعة في مساجد الله ويسارع إليها إذا سمع الإذان، إذا سمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، بادر سارع إلى هذه العبادة العظيمة. والمؤمنة كذلك في بيتها، صليها في بيتها في وقتها بخشوع وطمأنينة وإقبال وإحضار قلب. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. المستمع حكمان فارس الحقيم من بلدة الحومية بعث يسأل ويقول: هل اللقطة تحل للذي لقطها أم لا تحل؟ جزاكم الله خيرا. اللقطة إن كانت في الحرم مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائما حتى يجد ربها، سواء دراهم أو متاع آخر كالبشت أو غيره من المتاع. أما في غير الحرم يعرفها سنة فإن عرفت وإنها فشلة، أما في الحرم لا، في مكة والمدينة يعرفها أبدا، فإن شق عليه يسلمها للجنة التي في مكة والمدينة وقال في لقطة رأيت وجدتها في المحل الفلاني، وهم يقوم بتعريف ويتولون أمرها، وإلا فليعرفها هو بنفسه أو بوكيله حتى تعرف، ولا بقي سنتين أو ثلاث أو أكثر يعرفها حتى يوجد ربها أو يسلمها للجنة. أما إذا كان في غير مكة والمدينة فإنه يعرفها سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمعرف، يعني منشد لها يعرفها من له الدراهم، من له الشنطة، من له كذا، من له كذا في مجامع الناس. أما في غير مكة والمدينة يعرفها في مجامع الناس، من له كذا، من له كذا، من له النقطة، من له الشاة، من له العلم، من له البشت، من له كذا، يعرف جيد وخلي علامات عنده، علامات خفية خليها عنده لا يبينها. فإذا جاء من يعرفها يقول الصفات، علم الصفات، فإذا عرف صفاتها أعطاها إياه، وإن شك في الأمر طلب البينة عليه حتى يحضر بينة أن هذه راية له وأنها منكر، وإذا عرف الصفات الدقيقة الخفية عرفها بينة، لأن الرسول أمر بهذا، أمر من لو جاء اللقطة يعرفها سنة ويعرف عفاصها إن كان لها عفاص ووكاءها، يعني خلقتها إن كان مقول في خلقة أو في كيس أو في ظرف، يعرف ظرف ويعرف فئات في الدراهم الشيء يضبطها ويعرف، فإذا جاء من يعرفها أعطاها إياه سنة كاملة، يعرف عددها ألف ألفين ثلاثة يعرف عددها، فإذا ضبط سنة ما جحت فهي له وتكون كالوديعة عنده، متى عرف ربه ولو بعد سنتين أو ثلاث أعطاه إياك الدين عليه، وإذا لم تعرف فهي معلم بعد السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تعرف فأنفقها فسبيلها سبيل مالك، قال متى تكون وديعة عندك، يعني كالوديعة في يحفظها ويصر فيها، لكن متى جاء ربها وعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث تعطيه إياه كأنها دين، لكن يعرفها كثير كل شهر مرتين ثلاث أكثر، من له الضائعة، من له الدراهم، ما يبين عدده، من له الدراهم، من له العلم، من له البشت، من له كذا، من له كذا، يبين الشيء حتى يطمن صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة هدى زريد بعثت تسأل وتقول: أنا مريضة ولا أستطيع الصيام، وإذا صمت يضرني، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه التفصيل، إن كان المرجور يبره الأطباء يقولون كان يعالج يقول يبره، يبقى الدين يبقى الصوم في الذمة حتى يشفى المريض ثم يقضي. أما إذا قرر الأطباء أن هذا لا يرجى بره، مرض دائم هو مثل كبير السن لما يستطيع يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، المريض الذي لا يرجى بره سواء رجل او امراه يطعم عن كل يوم مسكين نص ساعه تمر او كل يوم، ويجمعها في اول الشهر او في اخر الشهر يعطيها فقير أو فقيرين أو أكثر، مو بلازم كل يوم فقير، يجمع الجميع يعطيها بعضها البعض. هذا إذا كان ما يرجى ضره، مرض ذكر الطبيب المختص أنه لا يرجى ضره، أو طبيبان أحوط مختصان يقول أن هذا لا يرجى ضره، مرض يستمر، فهذا المريض الذي مرضه يستمر يفطر ويطعن كل يوم مسكين، يجمعها 15 صاع إذا كان الشهر تام، أو 14 صاع ونصف إذا كان ناقص، ويعطيها بعضها البعض، يعطيها بيت فقير أو شخص فقير، والحمد لله. أما إذا كان يرجى ضره يمكن يطيب إن شاء الله، هذا يتعجل عليه الصوم، فإذا عافه الله يرضي. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، توقع في ذمته حتى يشفيه الله ثم يقضي، ولو بعد سنتين أو ثلاث، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أدرس في الصف الثالث متوسط، حلف أني إذا نجحت أصوم وأعزم مدرساتي، هل أقوم بهذه الأوامر علما بأني لا أستطيع الصيام ولا أقدر على الصدقة جزاكم الله خيرا؟ إذا حلفت المرأة والذكر أنه إذا نجح يصوم كذا أو يعزم المدرسين أو المدرسات، هو بالخيار، إن شاء كفر عن يمينه وإن شاء صام وعزم، فإذا كان ما يستطيع الصيام ولا يستطيع العزيمة يكفر عن يمينه والحمد لله. كفرة اليمين طعام عشرة مسافرين أو كسوتهم، هذا ليس ملاذا، هذا يمين. نعم، والله إذا نجحت أصوم ثلاثة أيام أو عشرة أيام، والله إذا نجحت أعزم المدرسين، أو قالت الطالبة: والله إذا نجحت أصوم كذا أو أعزم المدرسات، جيب خيار بالخيار. إن صام أو صامت الطالبة وعلم المدرسين الذكر وعلمت المدرسات، كان أدت يمينه، هذا أحسن لها، من قدر هذا أحسن، يهرب بيمينه. أما إذا شق عليه ذلك يكفر عن يمينه والحمد لله. كفرة الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد يعطى نصف صاع تمر أو رز، يعني كيلو ونصف كل واحد، أو قميص مقطع يعطيه إياه، يكفي هذا والحمد لله 10. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا عن القصة للمرأة، هل هي جائزة أو لا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بتقصيرها، وإن تركتها زينة وجمال وزادتها وراء ظهره وراء الرأس كفى، وإن دعت الحاجة إلى تقصيرها قصها أو قص بعض الرأس حتى يخف فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها موافقا عليها، إن كان عندها زوج موافق فلا حرج. أما كما عندها زوج فالترك أحسن، لأن الرأس جمال، جمال لها. إذا دعت الحاجة إلى قصد شيء من تخفيفا، وليس قصد مشابهة الكفار ولكن قصدها التخفيف، فلا بأس بذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك. وقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصن من رؤوسهن تخفيفا، فالحاصل أن المرأة لها أن تقص من الطويل سواء من قصده من أطراف العنائن للتخفيف والتيسير، وإن ترك ذلك هو أجمل وأفضل. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فاطمة محمد الناغي من منطقة مستورة في طريق المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل صحيح أن الحنة لا يجوز في شهر صفر؟ هذا باطل، أعرف هذا، الحنة يجوز في صفر وفي غير صفر، في كل الشهور، في المرأة تحنى في صفر وفي رمضان وفي شعبان وفي رجب وفي كل شهر وفي كل يوم، سواء طاهرة أو حائض، حتى ولو كانت حائضة أو نفسة لها تحنى، ولو في حال النفاس أو حال الحيض لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. نعم. هل صحيح إذا تحنت المرأة 40 ربوع تدخل الجنة؟ لا، هذا باطل، لا أصل له. الحنة ما لا تعلق بالجنة ولا بالنار، الحنة من الغرور المباح، من زينة المرأة، من الزينة، فإذا حنت إليها لجمال وزينة فهذا طيب، حتى لا تكون مثل الرجل، وإلا لا تنسى بواجب، إنه مستحب لها جمال الله، ولا تعلق له بالجنة ولا بالنار ولا من أجل الحديث في هذا المعنى. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن الكحل والحناء لا يجوزان ليلة الاثنين؟ كل هذا باطل، لا، كل هذه المفاضلات العامة، تفتح الليله الاثنين ولا غير ليله الاثنين، وتحنى ليله الاثنين ولا غير، كل واحد جميع الليالي الحله والكحل. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يبدو أنه نسي أن يذكر اسمه، إنما ضمن الرسالة جمع من الأسئلة، في بعضها يقول: إنسان تعود أن يصلي الوتر في آخر الليل، ولكن في بعض الأيام لا يستيقظ إلا أذان الفجر، فهل يصليها بعد الأذان أو متى؟ يقول: إنسان تعود أن يصلي الوتر في آخر الليل، ولكن في بعض الأيام لا يستيقظ إلا عند أذان الفجر، فهل يصليها بعد الأذان أو متى؟ جزاكم الله خيرا. يصليها من النهار الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم صلى من النهار. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم صلى من النهار ثنتا عشرة ركعة. وكان يوسف صلى الله عليه وسلم في الغالب 11 ركعة. فإذا نام ولم يستيقظ أو شغله مرض صلى من النهار 6 تسليمات، 2 ركعة. والأفضل يكون في الضحى، هذا هو الأفضل، يصلها بعد الظهر فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وليس بواجب، هذا سنة مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟ نعم، إذا وافق صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي ظهرا، عليه يصلي ظهر، إن كان يصلي جماعة صلىها جماعة ولا صلىها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل. فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلىها ظهرا، وإن صلى مع الناس الجمعة فإن العلم عارف أن يقيم الجمعة على أهل المساجد، يقيم الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلي معه صلى الله. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن كثيرا من الناس عندما يذهب إلى الحج أو العمرة يقول لك بعض الناس: اقرأ لي الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا أصل له، هذا بدعة، والقرآن لا يقرأ على القبور، يقرأ في المساجد وفي البيوت في الطريق ما يخالف، أما على القبور لا، لا يقرأ عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. دل على أن المساجد القبور ما يقرأ عندها، فقراءتهم في المساجد في البيوت، أما القبور تزار سلم عليهم ودعا لهم بالغفرة والرحمة، ولكن لا يجلس عندهم للقراءة ولا يجلس عندهم للدعاء ولا للصلاة، لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها ولا تتخذ معنا للدعاء، ولكن يسلم عليهم الزائر يدعو لهم يستغفر لهم ثم ينصرف. هذه السنة، كان يزوره صلى الله عليه وسلم يزور القبور في البقيع فيسلم عليهم ثم ينصرف، وهكذا الصحابة يزور القبور فيسلمون على القبور ويدعو لهم ثم ينصرفون، هذه السنة. أما القراءة عند قبر النبي أو عند قبر غيره أو صلاة عند القبر أو عند أو جلوس عنده يتحرى الدعاء عنده أنه يظن أنه أقرب من الإجابة، هذا ما أعرف، هذا من البدع التي حدثها الناس. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.